ولو شئنا لرفعناه بها ولكن من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا إن أنا إلا نذير. قل إنما أتبع